ما حكم نقل الدم من شخص إلى شخص آخر؟ وإذا قيل بجواز ذلك فهل يأثم المسحوب منه الدم لو تضرر أو مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟ نقل الدم من شخص آخر محل تفصيل. إذا دعت إليه الضرورة وصار يقول من هي يضره ذلك فلا عرج على الصحيح أيضا الضرورة. إذا كان يقول منه لا يضره إلا بقول الأطباء العارفين يأخذون شيئا لا يضره لحادث المضطر لهذا الدم الذي جالس دمه فلا حرج في هذا إن شاء الله على قول المختار. أما إذا كان يضره فلا لا يأخذ منه لا يضر نفسه بصحة غيره. ولكن إذا قرر الطبيب المختص لأن هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج يضطر إليه هذا المريض فلا حرج في ذلك من باب الإيثار ومن باب الإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.